بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: مسألة زكاة الحلي على أقسام. زكاة الحلي، هذه المسألة طال الكلام فيها وطال النقاش فيها كثيرا بين أهل العلم، وأفردها بعضهم حتى بالتصنيف، يعني هناك رسائل ومصنفات خاصة فقط تتكلم عن هذه المسألة. الحلي الذي تتخذه النساء سواء كان للزينة أو لغيرها كما سنفصل الآن، لأن الحكم عندنا نحن الحنابلة يختلف، ما هو الغرض الذي اتخذ لأجله هذا الحلي. طيب، الحلي معروف، طيب الحلي معروف لا يحتاج إلى بيان. إذن هذا الحلي ننظر فيه، لماذا هو اتخذ؟ هل اتخذ للاستعمال، أم اتخذ للعارية، أم اتخذ للإيجار ونحو ذلك؟ هذا كل منه له حكم. إذن يقول المصنف: مسألة زكاة الحلي على أقسام. الأول: الحلي المباح، وأشار إليه بقوله: ولا زكاة في حلي مباح لرجل أو امرأة، لا فرق. مباح يعني ليس محرما، طيب، لأنه سيأتينا في قسم من الأقسام الآن. طيب، هو سيذكر لكم الآن تقريبا أربعة أقسام، في قسم من هذه الأقسام سيكون الحلي محرما، فإذا كان محرما فالحكم سيختلف وسنبينه إن شاء الله. المهم، الحلي المباح، طيب، الذي ليس حراما، المعد للاستعمال، يعني هو اتخذ لأجل أن يستعمل، لأجل أن يستهلك، طيب، لم يتخذ لأجل أن يعار لأناس ثم يرجع إلينا، لم يتخذ لأجل الأجرة، يعني لأجل الإيجار عفوا، يعني أن أؤجر هذا الحلي، طيب، أعطيه أناس مثلا وتلبسه مثلا هذه المرأة بمقابل ثم تعيده إلي، إيجار، طيب، ولم نتخذه أيضا للنفقة لأجل أن أبيع منه وآكل وأشرب، لا، ليس لكل هذا، وإنما اتخذ لأجل أن يستعمله الإنسان، طيب، تستعمله مثلا المرأة لأجل أن تتزين به في المناسبات وغيرها. طيب، إذن الزكاة الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه، حتى وإن لم يستعمل، ما دام النية من اتخاذه هي الاستعمال فلا زكاة فيه. فهمتم؟ يعني المصنف يقول نحن لا نشترط أن يستعمل حقيقة وواقع، المهم أن تكون النية من اتخاذه هي الاستعمال، حينئذ لا زكاة فيه حتى ولو لم تأتي مناسبة ويستعمل. قال: بشرط غير فار من الزكاة. هذا نبهتكم عليه سابقا، وهو ما يسمى بالحيل. بعضهم يريد أن يحتال على الشريعة فيفعل شيئا ما حتى يهرب من الفريضة أو يهرب من الوجوب، طيب، مثل ما تقدم معنا في الخلطة بين المالين. طيب، فمثلا الإنسان اتخذ هذا الحلي للاستعمال ليس لأنه فعلا يريد أن يستعمله، ولكنه يريد أن يهرب من وجوب الزكاة، يريد أن يهرب من وجوب الزكاة، طيب، فلذلك نوى أن هذا الحلي اتخذه للاستعمال. فلذلك نحن نقول إذا كان اتخذه للاستعمال ولم ينوي الهروب من الزكاة، يعني لا يريد أن يحتال على الشريعة، حينئذ لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. أما إذا كان يريد أن يحتال على الشريعة ويريد أن يهرب من الزكاة، فحينئذ هذه النية لا تنفعه وهذه الحيلة لا تنفعه، لقول أحمد: هو قول خمسة من الصحابة، ورد ذلك عن جابر وابن عمر وأنس وعائشة وأسماء رضي الله عنهم. وقال الحسن: لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة. واضح؟ يقول: لا نعلم أحدا من الخلفاء الراشدين الأربعة أوجب في الحلي ماذا؟ الزكاة. طيب، فإن كان فارا من الزكاة، يعني لم ينوي هو هذه النية وهي أنه يريد أن يستعمله، لم ينويها إلا لأنه يريد أن يهرب من الزكاة، هل ينفعه؟ قال: فإن كان فارا من الزكاة زكاه، يعني إيش؟ يعني لا تنفع هذه النية، يعني نقول له الزكاة في حقك واجبة. طيب أنا نويته للاستعمال، نقول حتى ولو، لكنك كنت تريد أن تهرب من الزكاة وهذه حيلة ولا تنفعك هذه الحيلة. القسم الثاني الحلي المعد للعارية. ما معنى معد للعارية؟ أنا اشتريت مثلا مجموعة من الحلي، نيتي منها أنه إذا جاءت المناسبات مثلا تأتي النساء عندنا وتأخذ هذا الحلي عارية. ما معنى عارية؟ يعني تستعمله ثم تعيده إلينا بدون مقابل، لا تدفع شيئا، معروف العارية. طيب استعارة يعني، فتأخذه مثلا المرأة وتستعمله لمناسبة ما مثلا ثم تعيده إلينا، هذا يسمى عارية. طيب إذا اتخذنا الحلي بهذه النية بنية العارية هل فيه زكاة؟ قال لا تجب أيضا فيه زكاة، وأشار إليه بقوله أو إعارة. إذا ما دام اتخذته لنية الإعارة لا زكاة فيه. طيب قال ولو لم يعر أو يلبس، حتى لو كان واقعيا أو عمليا لم يستعره أحد لا يضرك، لا زكاة عليك، ما دام نيتك هي أنك أعددت هذا الحلي وجهزته لأجل أن يعار، حينئذ لا زكاة فيه. كون أحد لم يأتي ليستعيره منك هذا لا ذنب لك فيه، واضح؟ حتى لو لم يعار أو يلبس، أو كان الحلي المعد لذلك لمن يحرم عليه لبسه، كرجل يتخذ حلي النساء لإعارتهن. طيب بشرط أن يكون المعد لذلك غير فار من زكاة وإلا زكاة. نعم، إذن نقول إنسان أعد الحلي للإعارة لا زكاة فيه، حتى لمن يحرم عليه لبسه، يعني حتى لمن كان يحرم عليه لبسه، يعني لبس هذا الحلي، فإنه أيضا لا زكاة فيه. إذن الحلي المعد للإعارة لا زكاة فيه، حتى ولو كان لمن يحرم عليه لبسه أيضا لا زكاة فيه، بشرط أن يكون غير فار من الزكاة. ما يكون نوى هذه النية وهي نية الإعارة هروبا من الزكاة، فإن كان فعل ذلك يعني لم يعده للإعارة إلا لأنه قرأ في مذهبنا، قرأ في فقه الحنابلة أن من اتخذ الحلي للإعارة لا زكاة فيه، فقال خلاص أنا سأحتال بهذه الحيلة حتى لا أزكي، نقول هذا لا ينفعه وعليك الزكاة، واضح؟ القسم الثالث الحلي المحرم، وأشار إليه بقوله وتجب الزكاة في حلي محرم. ما مثال الحلي المحرم؟ قال كالآنية المحرمة، الآنية التي يؤكل فيها ويشرب هذه تجب فيها الزكاة. والذهب للرجل، الذهب للرجل كما تعلمون حرام بنص الحديث. طيب لو اتخذه رجل نقول عليك الزكاة، لماذا؟ لأن هذا حلي محرم، بشرط إن بلغ نصابا وزنا اتفاقا. نعم، وتقدم معنا نصاب الذهب، لأنها إنما سقطت في المباح المعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل من وجوب الزكاة. نعم، إذن الزكاة الحلي المباح الذي أعد للاستعمال هذا هو القسم الأول تقدم معنا لا زكاة فيه، لكن الحلي المحرم مثل الآنية المحرمة، طيب الآنية المعدة للأكل والشرب، طيب هذه إذا بلغت النصاب فيها الزكاة. طيب لأن في الحديث فيما معناه لا تأكلوا في آنية الذهب ولا الفضة ولا تشربوا في صحافهما. طيب فإذا آنية الذهب والفضة محرمة، فإذا بلغت النصاب فيها الزكاة. الذهب للرجل محرم، فإذا بلغ النصاب فيه الزكاة، طبعا مع الإثم، هو يأثم باستعماله للذهب، لكن مع ذلك نوجب عليه الزكاة. القسم الرابع الحلي المعد للكراء. الكراء هو التأجير، اكتريت من فلان كذا، يعني استأجرت منه كذا. ومنه عندنا نحن ما يسمى الآن بالكروة، الكروة هذه سيارة الأجرة عندنا، سيارة الأجرة، نحن هنا الشركة اسمها كروة، الكروة هي الأجرة. ويعني تقول أعطف مثلا العامة كانوا يقولون أعطف فلان كروته، يعني أعطيه أجرته، ومنه سميت سيارة الأجرة بالكروة عندنا. طيب المهم إذن الكرة ما هو الكرة؟ هو التأجير. فإذا أنا عندي مجموعة من الذهب طيب أو من الحلي والنية من اتخاذه هي أن أؤجره على الناس، يأتي الناس يأخذون هذا الحلي للمناسبات يستعملونه ويدفعون مبلغا مقابل ذلك، أجار مثل ما تؤجر غرفة، مثل ما تؤجر سيارة، تؤجر هذا الحلي. فإذا كان النية منه الإيجار هل فيه زكاة؟ نعم فيه الزكاة، الحلي المعد للإيجار للتأجير هذا فيه الزكاة. طيب الصورة الثانية أو النفقة والادخار، يعني إنسان اتخذ هذا الحلي ونيته أنه متى محتاج أن يبيع من هذا الذهب ويأكل منه أو يشرب، يعني هو يصرف على نفسه من هذا الذهب، واضح؟ أو يدخر منه، يدخر هذا الذهب للعمر. فنقول الحلي المعد للتأجير أو الذي تنفق منه على نفسك أو الذي تدخر منه فهذا كله فيه الزكاة بشرط إذا بلغ نصابا، وقد تقدم معنا نصاب الذهب لعموم أدلة وجوب الزكاة في الذهب والفضة. فصل في أحكام التحلي. مسألة، ويحرم أن يحل مسجد أو محراب. يعني هذه المسألة فيها شيء من الاستطراد. نعم هو سيدخل في الزكاة، سيرجع إلى الزكاة مرة أخرى، لكن هنا هو يتكلم عن تحلية المسجد أو المحراب. هذه مسألة قليلا يعني ليست من صميم كتاب الزكاة، ولكن الذي جره إليها واضح أنه يتكلم عن الحلي والذهب والفضة، وأيضا سيتكلم عن هذا الحلي الذي في المسجد أو سقف المسجد أو حائط المسجد هل تجب فيه الزكاة أم لا، سيتكلم عن هذا. فهو ليس استطرادا تاما، ليس استطراد أجنبي، ولكن فيه مناسبة واضحة. نقول ويحرم أن يحل مسجد أو محراب بذهب أو فضة، هذا حرام، وهذا نجده في كثير من المساجد، وهم يظنون أن هذا من باب تعظيم المسجد، والواقع أن هذا مخالف للشريعة. أو أن يموه سقف أو حائط من مسجد أو دار أو غيرهما بنقد. نعم التمويه هو أشبه بأن تأخذ الذهب أو الفضة ثم تذيبه ثم تصبغ به أو تطلي به المسجد أو الجدار. طيب هذا تقريبا التمويه. إذن أن يموه سقف أو حائط من مسجد أو دار أو غيرهما بنقد أي ذهب أو فضة. لماذا حرام؟ قال لأنه صرف يفضي إلى الخيلاء فهو كالآنية. طيب إذا وجدناه في مسجد ماذا نفعل؟ قال وتجب إزالته، شأنه كشأن سائر المنكرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فرع، وتجب زكاته أي الحلي الذي في المسجد والسقف والحائط ونحوه بشرط إن بلغ نصابا، سواء بلغ النصاب بنفسه أو بلغ النصاب بضمه إلى غيره. وتقدم معنا في الدرس السابق أننا أحيانا نضم النصابين إلى بعضهما أو نضم المالين إلى بعضهما حتى يكتمل النصاب، صح؟ يعني أحيانا نضم الذهب إلى الفضة حتى يكمل النصاب، أو نضم الذهب والفضة إلى عروض التجارة كما تقدم. المهم يضم بعضه إلى بعض إلا إذا استهلك فيما حلي به أو موه به ولم يجتمع منه شيء لو أزيل، نعم فهذا يعني لا زكاة فيه فيهما، أي في وجوب الإزالة ووجوب الزكاة. فإذا لم يجتمع منه شيء فلا تجب الإزالة لعدم الفائدة، ولا تجب الزكاة فيها لعدم المالية. طيب مسألة، المتحلي بالذهب والفضة لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون ذكرا وتحته قسمان. القسم الأول التحلي بالفضة، فيحرم على الرجل التحلي بالفضة، لأن الشارع يعني الشريعة الإسلامية، لأن الشارع سوى بينها وبين الذهب في الآنية وفي كونهما تقوم بهما المبيعات وأروش الجنايات والمتلفات وغير ذلك، فكانت محرمة على الرجال كالذهب. ولأن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا عنه عليه الصلاة والسلام استعمال يسير الفضة ويأتي كتحلية قبيعة السيف، فدل على اختصاص الإباحة به. يعني لما يقول الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل يسير الفضة، ماذا نفهم من هذا؟ نفهم أن ما غير أن استعمال الفضة جاء على خلاف الأصل، ودل أنه مختص بصور معينة. المهم خلاصة هذا القسم أن الذهب في مذهبنا، الذهب لا إشكال فيه، الفضة في مذهبنا محرمة على الرجل. طيب، هل هناك استثناءات؟ نعم، فرع يستثنى من تحريم الفضة على الرجل أمور. هذه مجموعة أمور مستثنى. واحد، الخاتم، إذا كان الخاتم من فضة يجوز للرجل أن يستعمله. طيب، هذه حالة استثنائية، وأشار إليه المؤلف بقوله ويباح لذكر من فضة خاتم إجماعا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، رواه الشيخان. فرع، طيب الآن سيفصل في أحكام التختم، أحكام التختم، يعني هذا الخاتم أين يلبس، هذا الخاتم كم يجب أن يكون وزنه، هل يجوز أن أتخذ خواتم كثيرة حتى لو كان وزنها يعني كبيرا أو ثقيلا، هل هناك تفاصيل، هذا كله سيتحدث عنه الآن. طيب، لماذا يتحدث عنه المصنف هنا؟ لأن اتخاذ الخاتم من فضة على خلاف الأصل، فلا بد من قيود، لأن عندنا مذهب نحن أن الفضة على الرجل حرام إلا ما استثني، والمستثنيات بدأنا بها الآن مثل الخاتم. الخاتم له بعض الضوابط وبعض القيود سيذكرها الآن. قال فرع، ولبسه أي الخاتم بخنصر يسار أفضل من خنصر يمنى، لحديث أنس رضي الله عنه في وصف خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر. طيب، نعم، فرع، ولا بأس بجعله أي خاتم الفضة أكثر من مثقال. طيب، المثقال كما تقدم معنا في الدرس السابق تقريبا 4 وكسور جرام، يعني 5 تقريبا، 5 إلا قليلا. تمام، فيقول لك المصنف إذا كان هذا الخاتم وزنه مثقالا، يعني 5 لا بأس، لا يضر. طيب، سواء كان خاتما واحدا أو مجموعة من الخواتيم. طيب، وإنما نبه المصنف على هذه المسألة لوجود الخلاف والكلام فيها بين الفقهاء. ما لم يخرج عن العادة، يعني إلا إذا اتخذ يعني خواتيم كثيرة أو اتخذ خاتما خرج عن عادة الناس فإنه محرم، لكن ما دام في حدود ما ذكره ولا بأس بجعله أكثر من مثقال، لا بأس أن يكون أكثر من مثقال، يعني أكثر من 5، ولكن لا يبالغ في هذا حتى يخرج به عن عادة الناس، لأن الأصل التحريم، خرج المعتاد لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم. طيب، إذن لا بأس للإنسان أن يتخذ خاتما ثقيلا أكثر من مثقال، أو مجموعة من الخواتيم يصل وزنها إلى أكثر من مثقال، يعني أكثر من 5، بشرط أنه لا يبالغ بحيث يخرج عن عادة الناس. الاستثناء الثاني، وقبيعة سيف. ما هي القبيعة؟ هي ما يجعل على طرف القبضة، المكان الذي تقبض فيه أنت السيف، طرف القبضة هذا يسميه العرب قبيعة. فهذه القبيعة إذا كانت من ذهب، إذا كانت من فضة لا يضر. كل كلامنا هنا الآن عن الفضة، لقول أنس رضي الله عنه كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، رواه أبو داود. وكان سيف الزبير محلا بفضة، رواه البخاري. ويعني هذا أيضا يعني يدل على النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، لو كان حراما لأنكر عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله. الاستثناء الثالث، حلية منطقة. ما هي المنطقة؟ المنطقة هي ما يشد به الوسط، ما يشد به وسط الإنسان، هذا يقال له المنطقة. طيب، هذا يجوز أن يكون من فضة قياسا على الخاتم، وعلى قياسه أيضا حلية جوشن. ما هو الجوشن؟ هو الدرع. وحلية خوذة، الخوذة معروفة وهي التي توضع في الرأس، وهي تسمى أيضا البيضة، الخوذة وتسمى أيضا البيضة. وخف وران، وهو ما يلبس تحت الخف، وحمائل سيف، لأن هذه معتادة للرجل فهي كالخاتم. طيب، إذن كل هذه الأمور، وكما تلاحظون يعني معظمها أمور تكون في الحرب. ولا يباح حلية ركاب ولجام هذا للدابة ودوات ونحوها كسرج طيب هذا للخيل ومكحلة ومرآة كالآنية. هذه الأمور لا يجوز أن تكون فيها فضة. انتهينا الآن من القسم الأول. قلنا القسم الأول أن يتحلى بالفضة، والأصل أن الفضة على الرجل حرام في مذهبنا إلا المسائل التي استثنيناها، وهي الخاتم من فضة أو القبيعة أو حلية منطقة. تمام. القسم الثاني التحلي بالذهب للرجل، ما حكمه؟ نقول الأصل تحريم التحلي بالذهب على الرجال، لقول علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي، رواه أحمد. هل هناك استثناءات؟ نعم، فرع يستثنى من تحريم الذهب على الرجال. واحد، قبيعة السيف، مثل ما قلنا في إيش؟ في الفضة. وأشار إليه المؤلف بقوله ويباح من ذهب قبيعة السيف، لما ورد أن قائمة سيف سهل بن حنيف مسمار ذهب، يعني قائم السيف، طيب سيف من؟ سيف سهيل بن حنيف رضي الله عنه، كان معدا أو مصنوعا من ذهب. طيب الحالة الثانية التي يجوز فيها الذهب للرجل ما دعت إليه ضرورة. إذا كان هناك ضرورة، مثل إنسان قطعت أنفه، هذا حصل لأحد الصحابة، طيب فأراد أن يصلحه بذهب فيجوز له ذلك. ورباط أسنان، طيب أراد الإنسان أن يصلح أسنانه بالذهب فهذا يجوز، هذا ضرورة وهي حالة استثنائية. لما روى عرفجة بن أسعد رضي الله عنه أنه قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، ورق يعني فضة، أصلح أنفه من ورق فأنتن عليه يعني فسد ما نفع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، واضح؟ رواه أحمد. طيب الأمر الثاني، انتهينا إذا من الأمر الأول وهو حكم الذهب للرجل وحكم الفضة للرجل، فرغنا من هذا. ننتقل الآن إلى الأمر الثاني وهو أن يكون المتحلي أنثى. فنقول يباح للنساء من ذهب وفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال. تخيلوا 1000 مثقال، المثقال واحد 5 غرامات كما تقدم تقريبا. فنقول النساء يباح لهن ما شئن من ذهب ومن فضة بما جرت به عادة النساء في بلدها، يعني هذا يرجع فيه إلى العرف، طيب حتى ولو زاد على 1000 مثقال ما دام هذا متعارف عليه بين الناس فلا يضر. طيب محلقا كان أو غير محلق، يعني سواء كان هذا الذهب محلقا على اليد، طيب مثل السوار يعني، أو كان غير محلق عادي، لعموم قوله تعالى أو من ينشأ في الحلية، ينشأ يعني يربى وينمى، طيب أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذه الآية تتكلم عن النساء، أن النساء من شأنهن أنهن يربين في الحلية، وإذا جاءت تخاصم فإنها لا تعرف كيف تخاصم عن نفسها، غير مبين. طيب هذا أراد الله عز وجل به أن يرد على المشركين الذين نسبوا البنات إلى الله عز وجل، وجعلوا لما جعلوا الملائكة نسبوا الملائكة إلى الله عز وجل وقالوا إن الملائكة بنات الله والعياذ بالله. فالله عز وجل قال كيف يكون الملائكة بنات الله، والبنات من شأنهن أنهن ينشأن في الحلية وأنهن إذا جئنا يخاصمنا لا يفصحنا عن حجتهن، يعني أنهن ضعاف. طيب فإن لم تجري عادتهن بلبسه كحلي الرجال ونعال الذهب ونحوه فيحرم، يعني لأن مثلا نعال من ذهب هل هذا من عادة النساء؟ لم تجري العادة به فهذا حرام لانتفاء التجمل، ولأنه من لباس الشهرة، لباس الشهرة أيضا محرم. فإذا نقول للمرأة استمتعي بما شئت من ذهب أو فضة ولو كثر، بشرط أن يكون هذا في حدود العرف، يعني تلبس في عنقها، تلبس في يدها، تلبس في ساقها، هذا كله جرت به العادة. لكن تتخذ مثلا نعالا من ذهب، هل هذا جرت به العادة؟ لا، فهذا يحرم. فرع ويباح للرجل والمرأة التحلي بنحو جوهر. الآن فرغ من الذهب والفضة، دخل في أمور أخرى ثمينة لكن ليست ذهبا ولا فضة، هل يجوز اتخاذها واستعمالها مثل الجواهر والياقوت والزمرد واللؤلؤ؟ هذه نقول جائزة للرجل وللمرأة، لهما أن يتحليا وأن يتزين بما شاء من جوهر وياقوت وزمرد ولؤلؤ. هل فيه زكاة؟ لا زكاة فيه. لماذا؟ لأنه معد للاستعمال. إذا كان الذهب الذي هو ذهب، إذا كان الحلي المصنوع من الذهب والفضة إذا أعد للاستعمال لا زكاة فيه، صح؟ فمن باب أولى هذا الزمرد واللؤلؤ ونحوه أنه لا زكاة فيه. مسألة نختم بها الفصل، ويجب أن يقوم هكذا كتبها، لأنه هو أخذ يقوم مرفوعة في المتن وأضاف كلمة أن في الشرح، ويبدو أنهم يعني يبدو أنه نسي أن يصلحها. إذا أدخلنا أن يجب أن ننصب يقوم. المهم، ويجب أن يقوم عرض التجارة، وهو أي عرض التجارة. ما هو عرض التجارة؟ عرض التجارة ويجمع على عروض التجارة، طيب، لأنها أمور تعرض على الباعة وتعرض وتزول، طيب، لذلك سميت بعروض التجارة. عروض التجارة أشرت إليه سابقا، أي شيء تتاجر فيه ففيه الزكاة. أي شيء اشتريت مجموعة من الكتب لأجل أن تتاجر فيها، تتاجر فيها، تبيعها، تشتري وتبيع، تشتري وتبيع، هذا فيها زكاة. اشتريت مجموعة من الأراضي تنتظر متى يرتفع سعرها لتبيعها، هذا فيها الزكاة. اشتريت سيارة لتتاجر فيها، تشتريها بسعر ثم تبيعها، طيب، فهذه فيها الزكاة، لكن بشروط، ليس مطلقا، بشروط. طيب، اشتريت مجموعة من الغنم لتتاجر فيها، أيضا فيه الزكاة. أي شيء، أي شيء يا إخوان. طيب، هذا يسمى ماذا؟ بعروض التجارة. ما هو عروض التجارة؟ قال: ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح. أنا اشتريت هذه الكتب، أو اشتريت هذه الملابس، أو اشتريت هذه الأطعمة، أو اشتريت هذه السيارات، لماذا؟ للبيع والشراء. لماذا؟ لأجل الربح. طيب، كيف نزكيها؟ قال: فيقومها صاحبها بالأحظ للفقراء من ذهب أو فضة. فإذا بلغ العرض بأحدهما نصابا وجبت فيه الزكاة، لأن التقويم لحظ أهل الزكاة، فتقوم بالأحظ لهم. ما معنى هذا الكلام؟ سأضرب لكم مثالا واحدا. مثلا، أنت اشتريت مجموعة من الكتب لتبيع فيها وتشتري بنية الربح، تمام؟ أنت لا تريد أن تقرأ في هذه الكتب، وإنما اشتريت كمية من الكتب، وهدفك من ذلك أن تبيع وتشتري وتتربح، تمام؟ كيف تزكيها؟ نقول: إذا حال عليها الحول تقومها. ما معنى تقومها؟ يعني نسأل أهل الخبرة وننظر، نقول: هذه الكتب عندي مثلا 1000 كتاب، هذه 1000 كتاب كم قيمتها اليوم بعد أن حال عليها الحول؟ كم قيمتها؟ فقالوا لنا مثلا قيمتها 10,000 ريال. 10,000 ريال هذه قيمة ماذا؟ قيمة هذه الكتب. هذه 10,000 تزكى، يعني الكتاب نفسه لا يزكى، زكاة عروض التجارة تكون من قيمتها وليست من عينها. يعني أنت لا تأخذ الكتاب وتعطيه الفقير، واضح؟ وكذلك في أي شيء، أي شيء تاجرت فيه أنت لا تخرج الزكاة من عين الشيء. تاجرت في كتاب، تاجرت في ملابس، تاجرت في طعام، هذه الأشياء لا تخرج منها الزكاة، وإنما تخرج الزكاة من قيمتها. هذه الكتب الآن التي عندك للبيع والشراء والتربح للتجارة، يعني هذه قيمتها 10,000 ريال، فهذه 10,000 هي التي تزكى. طيب، كيف نزكيها؟ قلنا لكم الطريقة السهلة، أن تقسم 10,000 هذه على كم؟ قلنا تقسمها على 40، تقسمها على 40. الناتج، الناتج تأخذه وتعطيه لمن؟ تعطيه للفقير، واضح هذا؟ هذه زكاة عروض التجارة. طيب لما قال المصنف بالأحظ للفقراء من ذهب أو فضة، ما معنى هذا الكلام؟ نحن بينا سابقا أن هناك نصاب نصاب للذهب ونصاب للفضة، وبينت لكم كيف نعرف ذلك. قلنا نسأل أهل الخبرة كم يساوي اليوم نصاب الذهب وكم يساوي نصاب الفضة. يعني مثلا نصاب الذهب 85 غراما صح، فنسأل أهل الخبرة نقول لهم كم يساوي اليوم 85 غراما، قالوا لنا يساوي مثلا يساوي 2000 ريال. تمام، نصاب الفضة كم؟ 595 غراما. طيب كم يساوي اليوم؟ قالوا 1000 ريال. تمام، إذن عندنا الآن أصبح نصاب الذهب 2000 ونصاب الفضة كم؟ 1000. تمام، نأتي الآن ننظر في هذه الكمية التي أنا أتاجر فيها. قومنا هذه الكتب التي عندي أو الملابس أو الخيول أو أي شيء أنا أتاجر فيه. طيب قالوا لنا قيمته اليوم، طيب مثلا قالوا قيمته 1000 ريال. طيب 1000 ريال هل تبلغ نصاب الذهب؟ الجواب لا، لأن نصاب الذهب 2000 وهذه التجارة التي عندي قيمتها الآن تساوي 1000. إذا كنت سأقيسها أو سأعتبرها بنصاب الذهب، هل سأزكي؟ الجواب لا، لن أزكي لأنها لم تبلغ بنصاب الذهب. لكن إن نظرت إلى نصاب الفضة، كم نصاب الفضة؟ 1000. وكم قيمة هذه التجارة التي معي؟ 1000. إذن بلغت النصاب ولا لا؟ بلغت النصاب على الفضة صح؟ طيب إن نظرت إلى نصاب الذهب لن أزكي، وإن نظرت إلى نصاب الفضة سأزكي. من المتضرر من المستفيد؟ الفقراء سيتضررون إذا نظرت أنا إلى نصاب الذهب. المصنف ماذا ينصح؟ يقول انظر الأحظ، يعني الأكثر حظا، بالأحظ للفقراء من ذهب أو فضة. فإذا كان الأصلح للفقير أن تنظر إلى الفضة، بحيث أنك إذا نظرت إلى الفضة ستزكي، فحينئذ نقيسها بالفضة حتى تزكي. واضح؟ يعني تفعل الذي في مصلحة الفقير، لأنك لو نظرت إلى الذهب هذا سيضر الفقير ولن تزكي لأنه لم يبلغ النصاب. أما إذا نظرت إلى الفضة فحينئذ سيكون عليك الزكاة، وسينتفع من؟ سينتفع الفقير. واضح؟ هذا الذي مشى عليه المصنف. ثم قال رحمه الله: فصل في زكاة الفطر. الفطر اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، يعني نحن نقول أفطر الصائم إفطارا، إفطارا مصدر، أما أفطر الصائم فطرا، فطر هذا اسم مصدر. طيب كما تعرفون الفرق بينهما في علم النحو. وأضيفت إلى الفطر لأنه سبب وجوبها، فهو من إضافة الشيء إلى سببه، ويراد بها الصدقة عن البدن والنفس. طيب إذا لماذا قيل لها زكاة الفطر؟ ما معنى زكاة الفطر؟ يعني الزكاة التي سببها الفطر. واضح؟ مرة أخرى، الزكاة التي سببها أننا أفطرنا بعد صيام شهر رمضان. واضح معنى زكاة الفطر؟ هذا يسمى إضافة سببية، وهو أن تضيف الشيء إلى سببه. ما العلاقة بين الزكاة والفطر؟ العلاقة بينهما أن الفطر هو سبب للزكاة، فنحن أضفنا الشيء إلى سببه. واضح؟ طيب هذا مسألة لغوية، يعني إذا فهمتموها طيب، لم تفهموها لا يضركم فقهيا. طيب مسألة، ما حكم زكاة الفطر؟ قال: وزكاة الفطر صدقة واجبة. صدقة، قلت لكم الزكاة تسمى صدقة، والصدقة نوعان: صدقة واجبة وهي الزكاة، وصدقة نافلة وهي المعروفة. صدقة واجبة بالفطر من آخر رمضان. نعم، قبلها قال الصدقة عن البدن والنفس. نعم، نحن لما نزكي زكاة الفطر، هذه الزكاة التي نخرجها زكاة الفطر، نخرجها عن إيش؟ نخرجها عن ماذا؟ نخرجها عن أبداننا. وعن أنفسنا، فهي ليست مخرجة من المال. لذلك يعني سنعرف أن حتى الفقير، طيب الفقير تجب عليه زكاة الفطر إذا كان انطبقت عليه الشروط التي ستأتي. طيب ستأتينا إن شاء الله الشروط. فهي لا علاقة لها مباشرة بقضية المال، وإنما هذه الزكاة تكون عن بدنك وعن نفسك. واضح؟ هذه زكاة الفطر. قال متى يكون وقتها؟ قال من آخر رمضان طهرة للصائم، هذه الحكمة منها، طهرة للصائم من الرفث واللغو، وطعمة للمساكين، يعني تطهر الصائم طيب وتكفر سيئاته، وأيضا طعمة للمساكين ليأكلوا. وتسمى زكاة الفطر فرضا، وتسمى زكاة الفطر فرضا لقول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فتسمى بالفرض، رواه البخاري ومسلم. وقال ابن المنذر وأجمع عوام أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض. عوام أهل العلم يعني عامة أهل العلم، ليس المقصود بالعوام هنا الجهال. فرع ومصرفها، طيب لمن تعطى زكاة الفطر؟ أي زكاة الفطر كمصرف زكاة المال، مثل مصارف زكاة المال، وستأتي مصارف زكاة المال أين توضع، لعموم قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية. مسألة، إنسان عليه دين، هل يمنع الدين زكاة الفطر؟ هذه المسألة تقدمت معنا مرتين. قال ولا يمنع وجوبها أي زكاة الفطر دين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لتأكدها بدليل وجوبها على الفقير. يعني زكاة الفطر تجب على الفقير لكن بشروط سنعرفها بعد قليل. إذن هل الدين يمنع من إخراج زكاة الفطر؟ لا يمنع، إلا في حالة واحدة، إلا مع طلب بالدين، فإن كان عليه دين يطالب به صاحبه قدم وسقط وجوب الزكاة. واضح؟ إذا يعني إذا جاء إنسان قال أنا علي دين هل أخرج زكاة الفطر؟ نسأله، نقول له صاحب الدين هل يطالبك أم لا؟ إن كان يطالبك فنقدم حق هذا المطالب بالدين ويسقط عنك وجوب الزكاة، وأما إن كان لا يطالبك بذلك فعليك زكاة الفطر، لأن الزكاة وجبت مواساة يعني للفقراء، وقضاء الدين أهم من المواساة. مسألة، وتجب زكاة الفطر بشرطين، الشرط الأول الإسلام، واضح؟ أما الكافر فلا زكاة عليه، وأشار إليه بقوله على كل مسلم، انظر ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، من بقي طيب؟ واضح؟ يعني لذلك يعني زكاة الفطر واسعة جدا، كثير من الناس يستطيع أن يزكي زكاة الفطر، من أهل البوادي يعني البدو وغيرهم يعني الحضر. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر كم؟ صاع من تمر، الكمية ستأتي، أو صاع من شعير، على من؟ على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، من بقي يعني؟ ما بقي أحد صح؟ يعني فيه عموم يعني واسع، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. إذن هذا الحديث العظيم اشتمل على بيان أن زكاة الفطر واجبة فريضة، وعلى بيان ما الشيء الذي نخرجه وهذا سيأتي، وعلى بيان من الذي يخرج وهذا الذي نحن فيه الآن، وعلى بيان متى تخرج وهذا أيضا سيأتي مرة أخرى. واضح؟ كل هذا في حديث واحد. الشرط الثاني الغنى، وضابطه هنا لا نقصد هنا بالغنى الغنى المعروف، لذلك قلت لكم قال لكم مصنف قبل قليل أن حتى الفقير تجب عليه زكاة الفطر، الفقير بالمعايير التي نعرفها. أما الغنى هنا من المقصود بالغني في باب زكاة الفطر؟ هو الإنسان الذي تصدق عليه القيود التالية. طيب الغنى هنا مفهومه يا أخوان يختلف عن الغنى الطبيعي الذي نعرفه، لما نقول فلان غني أو فلان فقير هذا العرف العام، هنا لما نقول غني هنا المقصود به شيء آخر. من هو الغني في باب زكاة الفطر الذي يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر؟ من هو؟ قال ضابطه هنا ما أشار إليه بقوله إذا كانت الفطرة فاضلة، إيش يعني فاضلة؟ يعني زائدة، زائدة عن نفقة واجبة، كنفقة زوجة وعيال. يعني أنت عندك من المال ما يكفي لأن تنفق على نفسك وأن تنفق على زوجتك وتنفق على عيالك. الذي يزيد على هذا، طيب مدام زاد على هذا وتستطيع أن تخرج زكاة الفطر تخرجه، واضح؟ يعني الذي يملك نفقة نفسه ونفقة زوجته وعياله خلاص، فما زاد عليه هذا نقول له تستطيع أن تزكي. قال نفقة واجبة كنفقة زوجة وعيال، لأن ذلك أهم فيجب تقديمه. لحديث ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل يعني زاد شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا وهكذا، رواه مسلم. طيب، والمعتبر يعني المشترط أن يكون صاع الفطرة فاضلا عن النفقة الواجبة يوم العيد وليلته، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لحديث ابن عمر السابق، حيث لم يشترط نصابا فاعتبر ملك الصاع وقت الوجوب. إذن يا أخوان، باختصار شديد، الإنسان الذي عنده صاع من تمر أو صاع من شعير على ما سيأتي تفصيله، طيب هذا الصاع من تمر أو من شعير أو إلى آخره زائد على نفقته هو وزائد على نفقة أهله وعياله، خلاص هذا غني، واضح؟ هذا غني، فيجب عليه أن يخرج صاعا للفقراء، واضح؟ ولا نشترط، لا نشترط نصابا، ليس له نصاب، وإنما نقول هل عندك صاع؟ فقال نعم، عندك صاع من تمر أو إلى آخره مما سيأتي من الأصناف سينص عليه، هل عندك صاع من هذه الأصناف؟ إذا قال نعم يقول له هل تحتاجه أنت؟ قال لا. هل يحتاجه أهلك وعيالك؟ قال لا، هو زائد عليهم، نقول أخرجه زكاة فطر. الشرط الثاني أن تكون الفطرة فاضلة عما يحتاجه لنفسه ولمن تلزمه مؤنته، إذن أن يكون زائدا على نفسه وزائدا على الناس الذين تلزمه أن ينفق عليهم، مثل من؟ زوجة، أولاد، أو عندهم مثلا أب أو أم فقراء ينفق هو عليهم. طيب كذلك ما هي الأشياء الأساسية؟ قال من مسكن، طيب أنت تحتاج هذا المال للمسكن أو وخادم ودابة وكتب علم يحتاجها. لاحظ يعني كتب العلم هذه تعد من أساسيات الحياة عند الفقراء، عند الفقهاء. طيب كتب العلم لابد أن يكون المال زائدا على هذه الأشياء، يزيد على المسكن ويزيد على الخادم ويزيد على الدابة التي تتنقل بها، ويزيد على المال الذي تحتاجه لشراء كتب العلم، لكن بشرط كتب علم يحتاجها لنظر وحفظ، مش كتب العلم يعني للزينة كما يفعل كثير من طلاب العلم، يتخذ الكتب فقط للزينة لا يقرأها، وثياب بذلة ونحوه، لأن هذه الأشياء مما تتعلق به حاجته الأصلية فهو كنفقته، إذن لابد أن تكون هذه الأشياء موجودة عندك. طيب إذا زاد الصاع على هذه الأشياء الأساسية فحينئذ نوجب عليك الزكاة، واضح؟ إذا قال أنا ما أستطيع أن أشتري صاعا من تمر لأنني أريد أن أضع هذا المال في مسكن أو خادم أو دابة أو كتب علم إلى آخره، نقول هذه الأشياء مقدمة على زكاة الفطر. نحن نتكلم إذا زادت قدرتك على هذه الأمور، زاد المال الذي عندك على هذه الأمور الأساسية. متى يكون زائدا؟ ليس طول العمر ولا طول السنة، قال المصنف يوم العيد وليلته، يعني متى تنظر في حالك، متى تنظر في حالتك الاقتصادية؟ تنظر يوم العيد وليلة العيد. إذا كان عندك صاع من تمر أو غيره يوم العيد أو ليلة العيد، تمام، وهو زائد عن حاجتك وحاجة نفسك وأولادك وعيالك ومن تلزمك نفقته، وهو فوق المسكن والخادم والدابة والكتب العلم وثياب بذلة، فنقول عليك زكاة الفطر، واضح؟ قاعدة الحوائج الأصلية لا تعد مالا فاضلا. طيب مسألة، فإن فضل له شيء عن ذلك، يعني زاد له شيء عن ذلك بعد كل هذه الأشياء، وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. طيب عن من تخرج زكاة الفطر؟ عن من؟ واحد عن نفسه لحديث جابر ابدأ بنفسك. الثاني تخرج زكاة الفطر عن كل مسلم يمونه، ويشمل ذلك من يمونه من الزوجات، إذا كان متزوج بأكثر من زوجة فيخرج عن كل واحدة منهما منهن صاعا، والأقارب والعبيد ونحوهم، كل من تنفق أنت عليه تخرج عنه صاعا. طيب عندك ابن تخرج عنه صاعا، عندك بنت تخرج عنه صاعا، وتخرج عن نفسك أن تخرج عن زوجتك صاعا، وهكذا. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، تمونون يعني تنفقون عليهم. طيب وعن نافع عن ابن عمر أنه قال أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم، عمن يعول يعني ينفق، وعن رقيقه وعن رقيق نسائه يعني العبيد. فرع: فإن لم يجد من يمون جماعة ما يكفي لجميعهم. طيب ما يستطيع أن يخرج عن كل هؤلاء، من الأولى؟ فالأولى لا شك ابدأ بنفسك، بدأ بنفسه ثم فزوجه فرفيق فرقيقه فأمه فأبيه، لأن حق الأم مقدم في البر. طيب فأبيه، نعم، فولده، فأقرب في الميراث، هكذا على هذا الترتيب السباعي الذي ذكره لكم المصنف. إذا كنت أنت ما تستطيع أن تغطي كل هؤلاء، تبدأ بمن؟ تبدأ بنفسك لحديث جابر السابق، ثم من بعدك مباشرة؟ الزوجة، لأنها أحق بالنفقة عليها، أنت تزوجتها لأجل أن تنفق عليها. الثالث رقيقه العبد لوجوب نفقته مع اليسار، أمه مقدمة في البر، أبيه لحديث أنت ومالك لأبيك، ثم الولد لقربه منك، ثم الأقرب فالأقرب في الميراث لأوليته فقدمك الميراث. مسألة: وتسن زكاة الفطر عن جنين إذا كانت زوجتك حاملا. طيب هل تخرج الزكاة عما في بطنها من جنين؟ نعم أخرج، وجوبا أم استحبابا؟ استحبابا، إن أخرجت لك الأجر وإن تركت لا شيء عليك. ما الدليل؟ الدليل وروده عن عثمان، وقال أبو قلابة: كانوا يعطون صدقة الفطر حتى يعطون عن الحبل يعني الحمل. هل هو واجب؟ لا، لا تجب اتفاقا، لا تجب اتفاقا. مسألة: أوقات إخراج زكاة الفطر، أخرج زكاة الفطر. نقول هناك عدة أوقات: الوقت الأول وقت الوجوب، يعني هذا الوقت يجب عليك فيه أن تخرج الزكاة، وإن لم تفعل تأثم. متى هذا؟ قال: وتجب أي زكاة الفطر متى؟ بغروب شمس ليلة عيد الفطر، إذا غربت شمس ليلة عيد الفطر وجب عليك الزكاة. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فأضاف الصدقة إلى الفطر فكانت واجبة فيه. فرع: يترتب على وقت الوجوب ما لو أسلم أو أيسر أو تزوج أو ولد له أو ملك عبدا بعد غروب الشمس في ليلة عيد الفطر لم تلزمه فطرته لعدم وجود سبب الوجوب. المهم، طيب هذه مسألة إضافية. طيب الوقت الثاني وقت الجواز، فتجوز الفطرة أي إخراجها قبله، أي قبل العيد بيوم أو بيومين فقط. إذن بغروب شمس ليلة عيد الفطر تكون زكاة الفطر واجبة، تمام. لكن لو أن إنسانا قال أنا أريد أن أقدم زكاة الفطر، نقول يجوز لك أن تقدم بيومين فقط، يعني بيوم أو يومين. يعني لو قال أريد أن أخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم جائز، قبل العيد بيومين جائز، قبل العيد بثلاثة أيام على المذهب لا يجوز. ما حكم هذا الوقت؟ هذا يسمى بوقت الجواز، هذا خيار لك مفتوح. لحديث ابن عمر: كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو بيومين. الوقت الثالث وقت الاستحباب، يعني هذا الوقت هو أفضل أوقات إخراج زكاة الفطر. ما هو؟ بأن يخرجها يومه يعني يوم العيد قبل الصلاة، قبل صلاة إيش؟ قبل صلاة العيد، وهو أفضل وقت لإخراجها اتفاقا. يعني متى يا إخوان بالضبط؟ تصلي الفجر في يوم العيد، بين صلاة الفجر وبين صلاة العيد هذا الوقت هو أفضل وقت تعطي فيه الفقير زكاته، واضح؟ بين صلاة الفجر وبين صلاة العيد، وهو أفضل وقت لإخراجها اتفاقا. لحديث ابن عمر وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. والوقت الرابع وقت الكراهة، هذا الوقت يكره فيه أن تخرج زكاة الفطر. متى؟ فتكره الفطرة أي إخراجها في باقيه، أي باقي يوم العيد بعد الصلاة. يعني إنسان صلى العيد وأخرج الزكاة في أول يوم من أيام العيد بعد الصلاة، ما الحكم؟ نقول مكروه، مكروه لمخالفته الأمر بالإخراج قبل الخروج إلى المصلى. لكن هل تجزئ عنه؟ نعم تجزئ، لحصول الإغناء في هذا اليوم، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، فهو أخرجه في يوم العيد، في يوم العيد الأول. صح، أنا أقول الأول لأن العوام عندهم اليوم الثاني هو أيضا من أيام العيد، مع أن شرعا العيد هو يوم واحد. طيب، المهم إذا أخرجته قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، هذا أفضل وقت. إذا أخرجته بعد صلاة العيد لكن في نفس اليوم، نفس عيد يوم العيد الأول، نقول هذا جائز مع الكراهة ويجزئ عنك. واضح؟ والوقت الخامس وقت التحريم، متى يحرم عليك إخراج زكاة الفطر؟ فيحرم تأخيرها عنه، أي عن يوم العيد بعد الغروب. شفت يوم العيد الأول؟ إذا غربت شمس يوم العيد الأول ولم تخرج الزكاة أنت آثم. تمام؟ فإن أخرها متعمدا أثم اتفاقا لمخالفته الأمر. طيب، تبقى الزكاة في ذمته ولا؟ نعم تبقى في ذمته وتقضى وجوبا اتفاقا، عليه أن يقضي. طيب، مسألة مسألة الآن، ماذا نخرج؟ طيب، ماذا نعطي الفقير؟ ما هو المخرج؟ مسألة، وهي أي الفطرة، صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط، ولا يجزئ غيرها من هذه الأصناف. واضح؟ هذا مذهب الحنابلة. أنا أعرف أن كثير من الناس لا يمشون عن هذا، لكن هذا مذهب الحنابلة، لابد أن يكون من هذه الأصناف مع قدرته على تحصيلها. يعني إذا كانت متوفرة ويقدر على تحصيلها يجب عليه أن يكون من هذه الأصناف التي ذكرناها. لقول أبي سعيد، كنا نخرج زكاة الفطر صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من زبيب، رواه الشيخان. فلما عدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف دل على عدم جواز العدول عنها، هذا دليلهم. واضح؟ طيب، والصاع تقدم معنا كم بالضبط؟ تقدم معنا أظن في الدرس السابق. فرع، يعني تقريبا الصاع الآن على ما أذكر كيلوين ونص، كيلوين ونص، كيلوين ونصف زيادة، يعني مع جبر الكسر يصبح 3 كيلو. فرع، والأفضل تمر لفعل ابن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري. فزبيب، يعني يأتي بعد التمر الزبيب، الفاء هذه للترتيب والتعقيب، يعني هو الآن يرتب لك، الأفضل تمر، بعده زبيب لأنه في معنى التمر، بعده فبر لأنه أنفع في الاغتيات فأنفع للفقير. مسألة، فإن عدمت الأصناف الخمسة، ذهب إلى السوق ما وجد هذه الأصناف الخمسة، إيش يفعل؟ قال أجزأ كل حب يقتات وثمر يقتات، أي شيء يقتاته الناس ويعيشون منه فإنه يجزئك، يجزيك ويكفيك، بشرط إذا كان مكيلا كالذرة والأرز. مثلا الأرز هو الآن عصب، يعني أكل الناس وقوام أكل الناس الآن هو الأرز لأنه أشبه بالمنصوص عليه فكان أولى. مسألة، ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لشخص واحد. عندنا 10 أشخاص، هؤلاء 10 عندهم زكاة، كلهم هؤلاء 10 عندهم زكاة، هؤلاء 10 دفعوا زكاتهم لزيد الفقير، واحد، 10 أغنياء دفعوا زكاتهم لشخص واحد فقير، يجوز ولا لا؟ قال يجوز، هذا هو مذهبنا واختاره ابن تيمية، لأنها صدقة لغير معين فجاز صرفها لواحد كالزكاة. طيب، نعكس وعكسه، بأن يعطي الواحد فطرته لجماعة. مثلا أنا عندي مجموعة كبيرة من الزكاة كلها لي، زكاة مثلا عني وعن أقاربي وعن من أنفق عليه ومن زوجة ومن أولاد إلى آخره. طيب، عندي زكوات كلها من جهتي أنا من شخص واحد، دفعتها لمجموعة فقراء. إذن الآن الدافع كم؟ واحد، والمدفوع إليهم القابضين الآخذين جماعة، يجوز أو لا يجوز، يعني عكس الصورة السابقة. إذن يا أخوان باختصار، شخص واحد سيدفع لأشخاص يجوز، مجموعة أشخاص سيدفعون لشخص واحد يجوز، وعكسه بأن يعطي الواحد فطرته لجماعة. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، لأنه دفع الصدقة إلى مستحقها. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. في الدرس القادم إن شاء الله نختم كتاب الزكاة بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.